لو يحل ما حرم في أزل الأزال أو بالعكس ليس لأحد أن يعترض عليه والذي توقف في أقل من آن إنه من المعتدين.